السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم السبت 1 نوفمبر 2025 هو اليوم اللي هيتم فيه افتتاح المتحف المصري الكبير، واللي مساحته بتوصل 500,000 متر مربع تقريبا، وهيعرض أكتر من 100,000 قطعة أثرية. مشروع تكلفته تعدت $1 مليار كاملين، علشان مصر تجمع جواه تاريخها كله وتقدمه للعالم. فيا ترى ايه اللي بيخلي المتحف ده مختلف عن باقي المتاحف؟ وايه الحاجات اللي جواه اللي لسه محدش شافها؟ وازاي قدروا يجمعوا اكتر من 5000 قطعة من كنوز الملك توت عنخ آمون في مكان واحد؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. قبل ما نتكلم عن المتحف المصري الكبير وعن تصميمه المبهر، محتاجين الأول نرد على أول سؤال، وهو إحنا ليه محتاجين متحف بالحجم ده؟ ما مصر مليانة متاحف. على مدار أكتر من قرن ونص، الآثار المصرية كانت بتواجه مشكلة غريبة جدا، وهي إن عدد الآثار كبير جدا لدرجة إن المتاحف اللي في مصر مش قادرة تستوعب الكم ده، أو على الأقل مش قادرة تعرضه بشكل مناسب. والأثار دي طول عمرها عاملة زي الرحالة بتتنقل من مكان للتاني. سنة 1851 مثلا، كل الأثار المصرية اللي كانت مكتشفة وقتها كانت معروضة في مكان في الأزبكية، بعدها اتنقلت لقاعة جوه قلعة صلاح الدين الأيوبي، ولأن المكان ما كانش مكفي اتنقلت بعدها لمتحف في بولاق سنة 1863. بعدها بكام سنة مبنى بولاق تضرر بسبب فيضان النيل، ده غير ان في نفس الفترة تم اكتشاف خبيئة الدير البحري واللي طلع منها عدد ضخم من المومياوات الملكية والأدوات الجنائزية، فبقى متحف بولاق مش مناسب. فكان الحل المؤقت هو ان المجموعة دي كلها تتنقل لقصر اسماعيل باشا في الجيزة اللي هو مكان حديقة الحيوان دلوقتي، لحد ما في نوفمبر 1902 ميلادية تم افتتاح المتحف المصري في ميدان التحرير على مساحة 15,000 متر مربع، وطبعا كان انجاز كبير جدا وقتها. لكن مع تدفق الاكتشافات الاثرية، وخصوصا اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ امون سنة 1922 وعشرات المقابر من بعده، المساحة ما بقتش مكفية، والاف القطع الاثرية المهمة كانت متكومة في المخازن، لدرجة ان مجموعة توت عنخ امون واللي بيوصل عددها اكتر من 5000 قطعة نصها كانت في المخازن وعمرها ما شافت النور. الفجوة بقى بين عدد القطع الأثرية الكبير وقدرة الاستيعاب القليلة هي اللي مهدت لظهور المتحف الكبير. فكرة المتحف المصري الكبير ما هيش فكرة جديدة، الفكرة اتطرحت للمرة الأولى سنة 1992، وتم اختيار موقع المتحف على هضبة الجيزة في منطقة مساحتها 117 فدان أو ما يعادل 500,000 متر مربع، وهي المساحة اللي بتخليه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ضعف مساحة متحف اللوفر وضعف مساحة المتحف البريطاني وخمس أضعاف مساحة متحف المتروبوليتان الأمريكي، ده غير إن مكانه استراتيجي جدا لأنه لازق في الأهرامات يعتبر. وحجر الأساس للمشروع اتحط سنة 2002، يعني من 23 سنة، وفي نفس السنة الحكومة المصرية أعلنت عن مسابقة معمارية عالمية تحت رعاية اليونسكو علشان يختاروا أحسن تصميم للمتحف، وتقدم للمسابقة أكتر من 1500 تصميم من 83 دولة مختلفة، واللي فاز هو تصميم الشركة الهندسية الأيرلندية هينيجان بينج. وفلسفة التصميم كانت قايمة على أن المتحف لازم يكون امتداد طبيعي لهضبة الأهرامات مش منافس ليها، ويكون منخفض بحيث ما يبقاش أعلى من الأهرامات، وبكده يحافظوا على المشهد البانورامي للأهرامات كخلفية طبيعية للمتحف، وصمموا الواجهة الأمامية ليه على شكل مثلثات مشطوفة من حجر الألاباستر الشفاف، واللي بيسمح لضوء الشمس انه يدخل جوه المبنى ويوفر اضاءة طبيعية للمكان، علشان في سنة 2005 تنتهي الرسومات الهندسية والتصميم وتبدأ مرحلة البناء والتشييد. وقبل ما يتم بناء اي قاعة من قاعات العرض اتبنى مركز الترميم، واللي هيستقبل بعد كده الاف القطع الاثرية علشان يرممها ويجهزها للعرض. والمركز اتبنى لوحده على مساحة بتوصل ل 32,000 متر مربع، وموجود تحت مستوى سطح الأرض بحوالي 10 أمتار علشان يوفر بيئة معزولة ومثالية تحافظ على القطع الحساسة. والمركز نفسه تم الانتهاء منه سنة 2010، وفعلا استقبل أكتر من 50,000 قطعة أثرية اتنقلت من كل متاحف ومخازن مصر. وكانت أول قطعة تشرف في المتحف المصري الكبير هي تمثال رمسيس الثاني اللي كان موجود زمان في ميدان رمسيس قدام محطة مصر، واللي بسبب ارتفاعه الكبير ووزنه الضخم اللي بيتعدى 83 طن دخلوه في المتحف قبل ما يبنوا المبنى الرئيسي وبعد كده يبقوا يبنوا حواليه. وعملية نقل التمثال أصلا كانت تحدي في غاية التعقيد والغرابة، هنعمل لكم عنها حلقة إن شاء الله في أسئلة نص الليل، هتنزل بكرة إن شاء الله. المرحلة اللي بعد كده كانت بناء المبنى الرئيسي للمتحف نفسه، واللي اتبنى على مساحة بتوصل ل 100,000 متر مربع، واشتغل فيه أكتر من 5,000 عامل و 9,000 موظف ما بين مهندسين وفنيين بيشتغلوا ليل نهار، علشان سنة 2023 يتم الإعلان عن اكتمال أعمال البناء بالكامل بتكلفة إجمالية تخطت المليار دولار، علشان يبقى المتحف المصري الكبير اتبنى في حوالي 20 سنة، نفس المدة اللي اتبنى فيها الهرم الأكبر. تجربة زيارة المتحف المصري اتصممت علشان تكون رحلة عبر الزمن، مش مجرد جولة في قاعات عشوائية. قطع الأثرية مترتبة في مكانها بحيث انها تشاركك الرحلة بتاعتك، تبدأ معاك من القطع الأقدم وبعدين القطع الأحدث بتسلسل زمني. أول ما تقف قدام المتحف هتلاقي في الساحة مسلة عملاقة، وهي أول مسلة معلقة في العالم كله. المسلة دي لما كانوا بينقلوها لقوا في القاعدة بتاعتها خرطوشة ملكية تشبه الختم، منقوش عليها اسم الملك رمسيس الثاني. ولأن الخرطوشة في أسفل قاعدة المسلة كان مستحيل إنها تتعرض للناس، علشان كده المسؤولين عن المتحف رفعوا المسلة على 4 عواميد وحطوا ما بينهم سقف إزاز شفاف علشان الزوار يقدروا يمشوا من تحت المسلة نفسها ويشوفوا الخرطوش الملكي بنفسه. وطبعا كانت مهمة مش سهلة بالمرة، وخصوصا ان المسلة وزنها حوالي 80 طن. بعد ما تعدي بقى من ساحة المسلة وتدخل من بوابة المتحف الرئيسية هتلاقي في وشك تمثال الملك رمسيس الثاني لوحده كده في النص في منطقة البهو العظيم، وهي المنطقة اللي مساحتها لوحدها حوالي 10,000 متر مربع. ومن البهو هيقابلك سلالم ضخمة اللي هي الدرج العظيم، واللي تعتبر سلالم وقاعة عرض في نفس الوقت. الدرج مساحته 6,000 متر مربع، وعلى طول الجوانب بتاعت السلم هتلاقي حوالي 80 قطعة أثرية ضخمة بتمثل ملوك وآلهة مصر القديمة من أول عصور ما قبل التاريخ ولحد العصر اليوناني الروماني، وبيعرضوا في كل مرحلة 3 موضوعات رئيسية: شكل الملك، علاقته بالآلهة المصرية القديمة، ورحلة الملك ده للعالم الآخر، طبعا طبقا لاعتقاد المصريين القدماء. وكل ما الزائر يطلع سلمة كأنه بيتقدم خطوة في تاريخ مصر، علشان تنتهي رحلته عند آخر سلمة من فوق، واللي من عندها هتلاقي واجهة زجاجية عملاقة بتبص بشكل مباشر على الأهرامات التلاتة. والحد هنا احنا لسه بنسخن، ما دخلناش حتى القاعات الرئيسية. بعد ما نوصل عند الواجهة الإزاز هنلاقي ناحية اليمين قاعتين منفصلين لتوت عنخ آمون لوحده، وناحية الشمال 12 قاعة، وهم القاعات الرئيسية للمتحف المصري الكبير، واللي هنلاقي فيهم أكتر من 100,000 قطعة أثرية. ال 12 قاعة متقسمين 4 أجزاء، كل جزء 3 قاعات مسكين فترة زمنية معينة بكل تفاصيلها. أول 3 قاعات بيعرضوا نشأة الحضارة المصرية من عصر ما قبل الأسرات، مرورا بعصر التوحيد الأول في عهد الملك مينا، ولحد عصر بناة الأهرامات. الثلاث قاعات اللي بعدهم بيعرضوا الدولة الوسطى من بداية التوحيد الثاني اللي قام به الملك من تحطب الثاني، وشكل المجتمع المصري وقتها ومعتقداته، وبعد كده غزو الهكسوس وتحرير مصر على ايد الملك أحمس. الثلاثة اللي بعديهم بيعرضوا تاريخ الدولة الحديثة، واللي يعتبر العصر الذهبي وعصر الإمبراطورية والانفتاح المصري، العمارة الضخمة وفترة التوحيد الديني على ايد أخناتون وظهور الملك توت عنخ آمون من بعده، وأخيرا آخر 3 قاعات واللي بيعرضوا تاريخ عصر الانتقال الثالث والحد دخول الإسكندر الأكبر والجاليات اليونانية والرومانية في مصر. بعدها بقى نيجي عند أهم محطة في المتحف كله، وهم القاعتين بتوع توت عنخ آمون، وهم المكان اللي هتتجمع فيه كنوز الملك الذهبي للمرة الأولى في مكان واحد تحت سقف واحد. من يوم ما تم اكتشاف المقبرة على ايد هوارد كارتر في 4 نوفمبر 1922 والحد النهاردة، والقطع بتاع توت عنخ آمون عمرها ما اتجمعت في مكان واحد. المتحف المصري اللي في التحرير كان معروض فيه 1800 قطعة من أصل 5398 قطعة، ومعظم القطع اللي فاضلة كانت موجودة في المخازن، إما لأنه ملهاش مكان أو لأنها كانت محتاجة ترميم. في المتحف المصري الكبير بقى المشكلتين اتحلوا، موجود مركز ترميم على أعلى مستوى، واتعمل قاعتين كاملين لتوت عنخ آمون لوحده على مساحة بتوصل ل 7,500 متر مربع، أكبر من مساحة متاحف كاملة في دول تانية. وفي القاعتين هيتم عرض كل حاجة خرجت من المقبرة بتاعته، من أول القناع الذهبي المشهور وكرسي العرش والعجلات الحربية لحد الأسلحة والأواني والمجوهرات، وحتى أبسط المقتنيات الشخصية بتاعته اللي زي القفازات مثلا. ومن أغرب الحاجات الجديدة اللي هتتعرض هي إن توت عنخ آمون كان عنده بنتين، بس البنتين دول اتولدوا أجنة غير مكتملة واتحنطوا واتدفنوا معاه في نفس المقبرة، وهم كمان برضو هيتعرضوا معاه في القاعتين بتوعه، والعرض نفسه هيكون تفاعلي من أول ما اتولد لحد ما مات. بجانب قطع توت عنخ آمون الجديدة، ففي عدد ضخم من القطع الأثرية هيتعرض برضو للمرة الأولى، منها مثلا كنوز الملكة حتب حرس أم الملك خوفو زي الأساور بتاعتها، كرسي خاص بيها مطلي بالذهب، الأساس الجنزي بتاعها اللي تم العثور عليه سليم وبحالته الأصلية، ده غير كنز دندرة اللي الكهنة كانوا مخبيينه تحت معبد دندرة، تماثيل من عصر الدولة القديمة، أكتر من 200 تابوت تانين تم العثور عليهم من 5 سنين، ده غير خبيئة العساسيف اللي تم اكتشافها في جبانة موجودة في البر الغربي في الأقصر، بالإضافة كمان لبلطة أو فاس تم العثور عليها في صحراء العباسية في مصر. وأغرب حاجة في البلطة دي تحديدا إن التحاليل الأركيولوجية اللي اتعملت عليها بتقول إن عمرها بيرجع لأكتر من 700,000 سنة، طبعا رقم غريب ومش مفهوم، وعلشان كده بيتم اعتبارها من القطع الأثرية المحيرة اللي الباحثين لحد النهاردة مش قادرين يفسروها. من الحاجات الملفتة برضو هو إن جنب المتحف المصري الكبير وخارج حيز القاعات الأساسية هنلاقي متحف تاني صغير، وهو متحف مراكب خوفو، واللي موجود فيه المراكب الخشبية اللي كان بيطلق عليها مراكب الشمس. والمتحف فيه مركبة متفككة من بعضها ومحتاجة عملية ترميم طويلة ومعقدة، والقائمين على المتحف جات لهم فكرة إن المرممين يشتغلوا على ترميمها في مكان معروض قدام الناس، وعملية الترميم هتستمر لأكتر من 3 سنين، يعني على مدار ال3 سنين الجايين هيكون في عرض بانورامي مفتوح يقدر الزائرين منه يشوفوا عمليات الترميم وهي بتحصل خطوة بخطوة. بجانب الحاجات اللي قلناها، المتحف الكبير هيضم برضو مجموعة واسعة ومتنوعة من المرافق. مثلا فيه متحف للطفل على مساحة 5000 متر مربع، وده هيكون فيه نماذج تفاعلية علشان يشرحوا الحضارة المصرية للأطفال. فيه كمان فصول لتعليم الحرف والفنون التراثية المصرية، مكتبة متخصصة في علم المصريات، وحتى ذوي الهمم ليهم قاعات عرض مخصوصة ومجهزة بتسهيلات ليهم تحديدا. وموجود كمان قاعة مؤتمرات على مساحة 40,000 متر مربع، ده غير بقى مسرح ومطاعم ومراكز تسوق وحدائق، كلها عناصر محطوطة علشان تخلي المتحف المصري الكبير مش بس وجهة أثرية، لكن يبقى وجهة متكاملة. وفي النهاية بعد الرحلة الطويلة دي من التخطيط والتجهيز والبناء، وصلنا أخيرا للمحطة النهائية، والعالم كله في حالة ترقب للعد التنازلي لافتتاح المتحف، واللي تم تحديده رسميا بيوم السبت 1 نوفمبر 2025، والافتتاح بتاعه هيستمر لمدة 3 أيام متتالية من يوم 1 ليوم 3 نوفمبر، وهيكون مخصص للضيوف والوفود الرسمية بس. بعدها هيفتح المتحف أبوابه للجمهور من كل مكان في العالم في يوم 4 نوفمبر، اليوم اللي بيوافق الذكرى 103 لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون. ومن المتوقع ان المتحف هيستقبل كل سنة 5 مليون زائر. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.